ناعم ما يزيل حاجة ولا يزيل كذا، ما يزيل، لازم يكون منقي كحجر وخشب وخزف، فلا يصح استجمار بنجس، هذا قوله في طاهر، ولا بغير جامد كرخو ومندى، شيء الرخو يعني، لأنه لا يحصل به المقصود، ولا بما لا ينقي كالأملس من نحو زجاج أو يعني أو مثقل المثقلات والحاجات دي، ولا بمغصوب، شيء مغصوب يغص بإنسان أوراق وريج، ولا يجزي استجمار بعظم، بعظم سواء كان عظم النجس مثل عظم الحيوان المحرم أو عظم الميتة اللي متت ما تحت في أنفها أو نحنه، وكذلك الروث إن كان لا إن كانه نجس لنجاسته، وإن كانه طاهر مثل روث الإبل والبقر وكذا، فهذا لأنه ورد في الحديث أنه طعام بهائم الجن، طعام دواب الجن، ولا بما له حرمة ككتب علم والعياذ بالله، لكانت كتب علم وكتب حكم ورنكاو شيء فيها ذكر الله، هذا حرام، حرام جدا. وما فيه ذكر الله تعالى، ولا متصل بحيوان كيده وجلده وصوفه لحرمة الحيوان، لأن الحيوان لحرم لا يجي، ولا بجلد حيوان مذكى سواء دبغ أو لم يدبغ، مذكى قال ويشترط لصحة الاستجمار ثلاث مساحات، ثلاث مساحات، فلا يجزي أقل منه إن اقتصر على الاستجمار، وتكون مزيلة لعين الخارج، يعني ما يجوز هذا أن الإنسان إذا كان ما هو مقتصر على الحجارة ونحو الحجارة، إذا كان ما هو مقتصر عليها يتبعها الماء، وهو لو استجمر مرة مرتين كه، المهم تخفيف النجاسة. وأما إن كان لا إلا يبي يقتصر عليها، ما هو مستعمل لنا الماء بعد هذا، فلا يجوز أقل من ثلاث، إن أنقن هالثلاث ولا يزيد حتى ينقي، يزيد حتى ينقي، لو سبع ثمان عشر ما دام الخارج موجود ما يجوز نجس. وإن كان إن الإنسان إلا بس يريد تخفيف النجاسة بالأحجار والأخشاب ونحو ذلك، وبعد ذلك يتبعه الماء، فهذا كافي، كافي أي يعني مرة مرتين ثلاثة، المهم تخفيف النجاسة. وتكون مزيلة لعين الخارج، ما يبقى أثرا إلا لا يزيله إلا الماء، هذا بحيث لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء، فهذا هو الإنقاء بنحو الأحجار، بنحو الأحجار كذا. إلى متى يكفي؟ يسأل، تقول يكفي إلى منه ما بقي إلا شيء لا يزيله إلا الماء، مدام فيه شيء ولو رطوبة يسيره فأنت إلى الآن ما أنقيت، فإذا كان لا إلا الحجر ما عاد علقه الشيء، خلاص حصل الإنقاء، حصل الإنقاء. هذا إذا كان الإنسان يريد الاقتصار على الحجار. وأما الإنقاء بالماء فعود خشونة المحل كما كان، يعني قال طيب أجل الإنقاء بالماء متى يكون؟ قال تصب عليه وتغسله حتى يعود المحل كما كان من أول، كما كان من أول، ما في أي نجاسة. ويك وظن الإنقاء كاف، يعني ما هو بعد الإنسان يعمل وسوسة يتوي يمكن ما تطهرت يمكن ما أنقيت، إذا كان عندك يعني غلب على ظنك أنه حصب كافي، ما هو لازم إلا عين اليقين، ما هو لازم إلا أو علم اليقين، لا يكفي إنك صار عندك يعني ظن مترجح بأن حصل الإنقاء وأن المحل طهر كافي، ما هو لازم إن الواحد عديش أين. إذا أتى بالعدد المعتبر وهي السبع في الماء والثلاث في الحجار ونحو، ويكون الاستجمار إما بحجر ذي شعب أو بثلاثة أحجار تعم كل مسحة من الثلاث وجوبا الدبر والصفحتين. يعني يقول انه ما هو لازم ان يكون ثلاثة احجار، لا، اذا كان عندك حجر له حرف من هنا وحرف من هنا وحرف من هنا يكفي، كانوا ثلاثة احجار. اذا انقى فيها كافي، اذا انقصر حجر كبير للثلاث شعب وشعبة، لانه لازم ان الانسان يأتي على المشربة، يأتي على الصفحة من هنا ويأتي على الصفحة من هنا حتى لا يكون فيه نجاسة من هنا ونجاسة من هنا. ولهذا قال ويكون الاستجمار بحجر ذي شعب أو بثلاثة أحجار تعم كل مسحة من الثلاث وجوبا الدبر والصفحتين، فإن لم تنقل المساحات الثلاث زاد وجوبا حتى ينقى المحال. إذا ما أنقت الثلاث تزيد ولو رأت 10-20 ما دام المحل ما نجس ما نجس لازم ما طهر. ويستحب قطع على الوتر، على قطع الاستجمار على وتر إن زاد على الثلاث، فلو أنقى برابعة زاد خامسة أو أنقى بسادسة زاد سابعة وهكذا. يعني يقول استحباب أنك تقطعها على وتر، إذا أنقيت بأربع حطها خمس، انقيت بست حطها سبع وهكذا، انقيت بثلاث خلاها اربع، انقيت باربع خلاها خمس. اين واثر الاستجمار نجس ولكن يعفى عن يسيره في محله للمشقة. هذا يعني يقول، والقول الراجح انه طهر. يعني يش يقول؟ يقول إن محل الاستنجاء محل الخارج الذي أنت اقتصرت فيه على الأحجار ولا جبت ولا أتيت بالماء ترى نجس، بس إنه مباح لك لأجل المشق. لأجل إيش؟ لأجل المشق، وإلا فهو لا يزال إلا نجس، نجاسة فيه لا تزال باقي. ولا يعفى إلا عنه في محله. إيش معنى؟ معناه إنه لو عرق الإنسان ونزل العرق على الفخذين على كذا انه نجس، هذا معنى يقولون في محل، هذا معنى يقوله. قال ويعفى عن يسيره في محل للمشقة، لكننا نحن نقول لا، الصحيح انه ان شاء الله طهر، انه طهر، وانه طهر في محله وفي غير محل. الله سمى طهور، الله جل وعلا سمى هذا طهور، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه طهور. إيش معنى أننا نقول لا أنه مبيح، مبيح الأراب؟ ويجب الاستنجاء أو استنجاء أو استجمار لكل خارج من سبيل معتادا، كان الخارج كالبول أو غير معتاد كالمذي، إذا أراد الصلاة ونحوها مما تجب له الطهارة. يعني يقول متى يجب أن الإنسان يستنجي، متى يجب عليه أنه يستجمر؟ قال والله مش يجب عليه إذا أراد عباده، إذا أراد العبادة وجب عليه، يعني ما يجوز أنه يتلبس ببعض العبادات وعليه نجاسة. عايز يصلي وكذا ولا يطوب ولا يمس المصحف ولا كذا، يجب في هذا الوقت على سبيل أين. وأي خارج من السبيلين يجب يعني غسل، سواء كان معتاد مثل البول والغائط أو غير معتاد مثل امرأة تلد ولا يلد ولا يخرج معها دم. يعني في النادر أن بعض النساء أنها تلد ولا مع الولد دم، إذا كان مع الولد دم فيه طهر، ما هي بحاجة تغسل، لا تغتسل عن هذا ولا، بس تتوب ما فيه نفاس ما فيه دم هذه المرأة. أو يخرج مثلا حصات، قد يكون الإنسان عنده حصى في المثانة أو في الكلى، تخرج كذا، يجب الوضوء منها يجب هذا والاستنجاء منها، وإن كانت يعني شيئا طاهر، يعني سواء كان معتاد أو غير معتاد. فالمذي ما هو معتاد، المذي ما هو من الأشياء المعتادة، المذي هذا سلس يكون عند الشهوة. الإنسان إذا ارتفعت شهوته عليه خرج من هذا السرس هذا الماء، الرجل يخرج منه مذي والمرأة يخرج منها ودي، فالودي والمذي هذا ما تجي يعني خروجها إلا عند الشهر، لكن مع خروجها يجب يعني يجب غسلها ويجب الوضوء منها. قال ويجب الاستنجاء والاستجمار لكل خارج من سبيل معتادا كان الخارج كالبول أو غير معتاد كالمذي إذا أراد الصلاة ونحوها مما تجب له الطهارة، ولا يجب ذلك لخروج الطاهر كالريح، يعني إذا خرج الإنسان منه ريح ما يجب عليه أنه يغسل فرجه، هذا الراجح ما يجب لأن ما هي نجسة، الريح ليست بنجس، فلو كان مثلا أنه يعني أحدث في ماء قليل ما تنجس الماء، الماء لا يتنجس لأنه ما لاقاه نجاسة، فالريح طاهرة لو أصابت الثوب أصابت السروال أصابت كذا إلا إنسان معها شيء غير هذا، أما ما دام مجرد ريح فالريح طاهر، الريح طاهر. فقال الإمام أحمد رحمه الله ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا سنة رسوله، وهي طاهرة فلا تنجس ماء يسيرا لاقت. ولا يجب الاستنجاء أو الاستجمار لخارج طاهر كمني وولد بلا دم، ولد بلا دم وخارج لا يلوث كالبعر الناشف. أين يعني يقول إذا خرج شيء طاهر فهذا ما يجب الاستنجاء، يكفي الوضوء، يكفي إنك تتوضأ، فالمرأة إذا ولدت بلا دم يكفي أن تتوضأ ولا تغسل فرجها. كذلك مثلا فرضنا أنه خرج منه يعني خرج منه حاجة ولكنه ناشف جدا مثل الحصى كذا خرجت، ما يجب عليه يعني يغسل مكانه، يكفي أنه يتوضأ، يكفي يتوضأ. خرج مني الإنسان مثلا أصابته جنابه واغتسل من الجنابه، بعد ما اغتسل كذا خرج بقية المني، خرج البقية المني، هذا ما يغسل فرجه له لأنه طاه، ويكفي أن يتوضأ، يكفي الوضوء، يكفي الوضوء منه. أي. ولا يجب الاستنجاء، ولا يصح قبل الاستنجاء والاستجمار وضوء ولا تيمم، يعني عادش يعني يقول إنه لو أراد إنسان لما انه بال قال ابي اتوضا وبعدين يغسل فرجه، مغسلين يغسل فرجه، نقول ما يصح، اول قبل تستنجي او تستجمر ثم يجي الوضوء. اما انك تتوضا وانت ما استنجيت ولا استجمرت هذا ما يجوز. نعم لو كان عندك نجاسه غير الخارج من السبيلين، سان عليه نجاسه بكتف او فخذه قال بتوضأ بعدين أغسل النجاسة يجوز، لأن يعني ما هذه ما لا ما يتبع هذا، لكن هذه لا، هذه هي التي نقضت الوضوء فيجب غسلها هي الأول، فإذا غسلت أول بعدين الإنسان يتوضأ. أما يتوضأ أو يتيمم ويقول بعد ذلك أنا أغسل فرجينه، لأنه كله ما يجوز، ما يجوز هذا، يجوز لو كانت النجاسة على غير السبيلين، يعني عنده نجاسة على غير السبيلين يجوز أن يتوضأ، يجوز يغتسل من الجنابة وبعد هذا يروح يغسل النجاسة اللي عليه، هذا جاي لأن هذا ما له علاقة بهذا، لكن اللي الخارج من السبيلين هو اللي أوجب الوضوء. كيف تقطع الوضوء والموجب إلى الآن أنت ما انقطعت منه ولا غسلت؟ ما يصير. يقول فإن كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها إذا كانت غير مانعة فلا، وإلا فلا. يعني يقول إذا كانت النجاسة من غير السبيلين فإنه يجوز إن الإنسان يتوضأ أو يتيمم قبلها، وكذلك يعني إلا إذا كانت مانعة فلا. المانعة مثل إيش؟ المانعة مثل يكون الإنسان على إيده اسمنت ولا عجين ولا اللي يحطن هنا الحريم هذا أمناكير أو الأشياء مثل الأشياء هذه اللي تمنع وصول الماء إلى البشرة، هذه ما يجوز الإنسان يقول لا أبا توضى وبكذا وهن عليه، أول أزل هذول لأنه لازم إن الماء يصل إلى البشرة، لازم الماء يصل إلى البشرة. نعم. جزى الله شيخنا خير الجزاء وأجزل له المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا كانت المرأة في أيام الدورة الشهرية وداعبها زوجها وحصل منها الإنزال، فهل عليها غسل جنابة؟ وهل يصح لها أن تؤجل غسل الجنابة مع الغسل من الحيض؟ يجوز هذا وهذا. المرأة إذا أصابتها الجنابة وهي حائض أو نفساء يجوز أن تغتسل عن الجنابة ولو كان الحيض باقي، وإذا طهرت من الحيض اغتسلت من الحيض. يجوز أن تأجل غسل الجنابة حتى تطهر من الحيض. يجوز هذا وهذا. الأفضل أن تغتسل من الجنابة، هذا هو الأفضل. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم التقبيل للأم مثلا أو الجدة أو الخالة، وذلك مثلا عند الغياب ثم حصول اللقاء، هل في ذلك شيء؟ لا، الأم والجدة كذا ما في شيء، خصوصا إذا كان على الرأس على اليد على كذا ما في شيء. إذا كانت أمه جدته عامة كبيرة نحو ذلك، يعني ما يشاب ما في شيء. أما الشواب ما ينبغي الشواب، ولو كان إنه يعني على سبيل المودة وعلى سبيل كذا ما ينبغي هذا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا أكل الإنسان أو شرب فهل يتمضمض إذا أراد الصلاة؟ الأفضل إن الإنسان إذا أكل دسم إنه يتمضمض، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن له دسومة، معناه أن الدسومة أنها علة في تنظيف الأسنان وتنظيف الفم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم استعمال الحرير الصناعي وكذلك الحرير الطبيعي بالنسبة للرجال؟ الحرير الطبيعي هذا ما يجوز، هذا لا يجوز، حرم على الذكور حتى الصغار، حتى الأولاد الصغار ما يجوز. وأما الحرير الصناعي هذا ما هو حرير، لكن من باب يعني إزالة الشبهة ومن باب كذا ما ينبغي استعماله، ما يقال حرام ما دام أنه ليس هو الحرير اللي منصوص عليه، ما هو الحرير المنصوص عليه وقت النص، هذا شيء جديد، فهذا ما يدخل بالحرمة. لكن مع هذا يعني دفع للشبهة وابتعاد عن إذا أفضل ترك. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم شرب الماء واقفا؟ النبي صلى الله عليه وسلم شرب وهو واقف، وروى عنه علي أنه شرب وهو واقف. أين بعض العلماء يقول عند الحاجة، بعض العلماء يقول أن الشرب لبيان الجواز، أن الأفضل وهو قاعد، ولكن ما في مانع والإنسان واقف. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا كنت مأموما وفاتتني ركعة وعند جلوس الإمام للتشهد الأخير، هل يسن لي أن أذكر في هذه الجلسة التي بالنسبة لي ليست الأخيرة أن أذكر مثلا التعوذ من الأمور الأربعة الواردة في الحديث وغير ذلك من الأدعية؟ العلماء بعضهم قال يكرر التشهد، بعضهم قال إن إذا كانت يعني التشهد أن تكرر التشهد، بعضهم قال يمكن أنه يقرأ كله متابعة للإمام، يمكن هذا يكون أفضل متابعة للإمام، أن الإنسان يقرأ كل التشهد والدعاء الذي بعده. يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم استعمال العادة السرية، وذلك نرجو منكم أن تنصحوا وتوجهوا الناس إلى حكمها. العادة السرية هذه يعني ما فيها أحاديث، يعني ما ورد فيها أحاديث، وإنما العلماء تقريبا مجمعين على أنها حرام. العلماء يعني مجمعين، ما في إلا كان الظاهرية بس هم اللي يرون جواز، وإلا يعني حول الإجماع إنه مستدلين عليها بأباء والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير مريمين، فمن ابتغى وراء ذلك دخلوا فيها هذه الأشياء، دخلوا فيها هذه الأشياء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يصرف عليه بالصوم. ما دله إلا على الصوم. يمكن يقال إن النبي دله على أفضل الحالات، يمكن وهو الصوم، ولكن عاد الكلام كلام أهل العلم، جمهور أهل العلماء أو يمكن قريب الإجماع منهم على أنها محرمة. يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم هل يجوز للرجل أن يخلع جميع ملابسه في غرفة؟ هل يجوز للرجل أن يخلع جميع ملابسه وذلك لغير حاجة، أم يجب عليه الستر في كل حين؟ والله العلماء يقولون ما يجوز أن الإنسان يتكشف ولو كان خالي ولو كان إلا عند الحاجة، إذا كان في حاجة لذلك جاز. يقول السائل فضيلة الشيخ صليت المغرب الركعة الثانية والثالثة مع الإمام، ثم نسيت فزدت الرابعة، فكيف يكون سجود السهو هنا؟ سجود السهو أنه يجلس ويسجد سجدتين ويسل حتى يصلي كأنه صلى خمس، يزيد السجدتين لأجل الزيادة، هذه زيادة من جنس الصلاة. يقول السائل فضيلة الشيخ في الخلع، لو حصل خلع هل يشترط، أو هل إذا ذكر الرجل لفظة الطلاق في الخلع هل يحسب ذلك طلقة؟ في خلاف بين أهل العلم، إذا خلعها بلفظ الطلاق، فبعضهم يقول تكون طلقة، وبعضهم يقول لا، أن الخلع ولو وقع بلفظ الطلاق فإنه خلع وليس بطلاق. ترتب على هذا أنه لو أراد يراجعه، لو أراد مراجعته، إن كان وهو مطلقها قبل ذلك مرتين، إذا كان أن اعتبرنا أن الخلع بلفظ الطلاق طلاق، هذه تصير الطلقة الثالثة ولا يجوز له الرجوع إلا أن تتزوج زوجا آخر. فإن كان لا، إن اعتبرناه فسخ ولا اعتبرناه إيش طلاق، يكون ما مضى عليه إلا طلقتان فقط. في خلاف هذا هو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه يقول إذا وقع الخلع بلفظ الطلاق فهو خلع مهما كان، وإن وقع بلفظ الطلاق، لو وقع بلفظ الطلاق فهو خلع، يعني ما يعتبر من عدد الطلاق. وهذا نص القرآن، الله سبحانه وتعالى يقول لما ذكر الطلاق مرتان ذكر بعد ذلك قال: ولا جناح عليهما فيما افتدت به، وهذا الخلع. ثم ذكر بعد ذلك قال: فإن طلقها فلا تحل له، يعني اعتبر الخلع ليس بطلاق. شيخ الإسلام يقول هذا ولو كان بلفظ الطلاق عموم الآية. يقول السائل فضيلة الشيخ قال الله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، فالمتعة لمن تكون، وهل تكون للمطلقة بعد الدخول أم قبل الدخول؟ المتعة هذه معناه أن الإنسان يجبر خاطر زوجته إذا طلقها جبر خاطرها بالمتعة. هذا المتعة يعطيها شيء من المال، يعطيها إياه حتى إيش هذا؟ قال جل وعلا: والذين والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا متاعا للحلال وللمطلقات متاع بالمعروف. المطلقات لهن متاع يعني هدية يقدمها الزوج لزوجته متاع بالمعروف شيء بالمعروف يعني على قدر حال الإنسان، الغني له متعه والمتوسط له متعه والفقير له متعه. يقول جل وعلا يقول حقا على المتقين، المتقين الذين يتقون الله ويتبرؤون من حقوق النساء وكذا، انهم يقدمون لهن المتعه هذه. ترى ودناها كسوة تكفيها في صلاتها واعلاها يعني يعني يعني هديه كبيره. يقول السائل فضيلة الشيخ ما هو الراجح عندكم في عدم في وقوع الطلاق في زمن الحيض، هل يقع أم لا يقع؟ أنا أرى أنه يقع، أنه يقع ولو كانت المرأة حائض. هو نعم طلاق بدعي ولا يجوز أن المرأة أن الرجل يطلق زوجته وهو حائض ولا يطلقها في طهر جامعها فيه، هذا من البدعي، ولا يطلقها في الثلاث، لكن إذا وقع منه ذلك فهو طلق، هو بدعي ولكن طلق. لو كان إنه ما هو طلاق ما صار محرم، صار لاقي، كان يكون لاقي. لو كان إنه ما له أثر كان يصير من الأحكام اللاقي. وش ليش يصير حرام وهما مترتبين على الشيء؟ صار ما هو مترتبين على الشيء، وش إيش اللي حرم؟ ما حرم إلا لأن يترتب عليه حاجة. فضيلة الشيخ يقول السائل هل للطواف أدعية خاصة؟ الطواف ليس له أدعية خاصة إلا ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ما عداه لا، يدعو الإنسان بما أراد. فضيلة الشيخ يقول السائل في حديث عبد الله بن عمر عندما طلق زوجته وهي حائض أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فما الحكمة في أن كونها تحيض حيضة ثانية حتى يطلقها؟ الحكمة في هذا حتى لا تطول عليها العدة، يعني إذا طلقها وهي حائض ما اعتبرنا تلك ذلك الطهر ما اعتبرنا، فلا يعتبر. الله جل وعلا إيش قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني مستقبلات عدتهن. فإذا طلق الإنسان امرأته وهي حائض أو طلقها بطهر جامع فيه فهذا معناه ما استقبلت العدة، ما شرعت في العدة، ما تشرع بالعدة إلا إذا طلقها في طهر ما جامعها فيه، تنشي عدة من الآن. لكن إذا طلقها وهي حائض أو طلقها وهو قد جامعها ما تعتبرها ذلك الحيض ولا تعتبر ذلك الطهر، ما تعتبره ابتداء للعدة، ما استقبلت عدتها. الشيخ الحكمة مثلا عندما قال له راجعها، حتى يبي يطلقها طلاق صحيح، يبي يطلقها طلاق صحيح شرعي، هذا ما يبي يطلقها باعي. طيب يا شيخ قال له راجعها حتى تطهر، قوله راجعها هذا اختلف العلماء، بعضهم يقول ارتجعها يعني معنى ارتجعها يعني ابقها عندك، وبعضهم يقول لا راجعها يعني ان معناه انك طلقتها وانك راجعها مرة اخرى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.